إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم ياقوت الحموي، النسابة المؤرخ، درة في جبين الثقافة الإسلامية. لم يمنعه أصله الرومي الذي اعتبره الكثيرون معرة، أو فقره ورقة حاله، من أن يتعلم ويصبح عالما، وأن ينسخ ويصبح مؤلفا، وأن يكون فيما ألف حجة ثبتة، رغم ما لاقى في حياته من قلق وفقر وسفر ونصب وتجوال. ولم يمنعه حقد الحاقدين أو طعن الطاعنين من أن يؤسس لنفسه مجدا خالدا، وأن يترك وراءه ذكرا سائرا. فقد أهلته ثقافته الواسعة وما تمتع به من روح النقد والشك والتثبت أن يكون متعدد العطاء، متنوع التواليف، وأن يبرز في كل النواحي التي مال إليها وألف فيها. فهو بمعجمه الموسوم معجم البلدان لا يعتبر أكبر الجغرافيين المسلمين فحسب، ولكنه يعتبر أيضا بسبب تواليفه الأخرى وبخاصة معجم الأدباء عالما يخفق فوق كل الأعلام بما تضمنته من ثروة علمية ضخمة، ومن أدب وشعر ولغة وتاريخ، فبقي اسمه ملء السمع عبر الزمان. ياقوت الحموي، النسابة المؤرخ، درة في جبين الثقافة الإسلامية. برنامج خاص كتبه الدكتور محمود أبو زيد، ومن إخراج عبد العال ضوى. ادخل. ويحك يا رجل، أجن أنت يا عسكر؟ تدعو من للدخول هكذا على أهل بيتي؟ مهلا يا مرأة، مهلا. ادخل يا غلام، ادخل. أنسيتني يا مرأة، فهو رومي لا يعرف العربية، ولابد أن... لابد ماذا يا رجل؟ وتقول رومي؟ رومي؟ نعم رومي، أسرته رومية ووقع أسيرا. لا أحد يعرف متى أو أين أو حتى من الذي أسره، ولكنهم حملوه إلى هنا في بغداد، وابتعته أنا اليوم من سوق الرقيق. ابتعته؟ تقول إنك ابتعته؟ أجن أنت يا رجل؟ هذا ما كان ينقصنا والله. مهلا يا امرأة، مهلا، ولا تولولي، فقد فكرت أنه قد يساعدني في عملي ويحمل عني عبء تجارتي. وكيف سيكون هذا إن شاء الله؟ ألا تقول إنه رومي ولا يعرف حتى كيف ينطق العربية؟ عندك حق، نعلمه. نعم نعلمه في الكتاب، إنما ماذا؟ أقصد اسمه يا امرأة، ماذا نسميه؟ وما لنا وهذا؟ باسم أبيه طبعا. قلت لك لا أحد يعرفه، لنطلق عليه اسم ياقوت. نعم ياقوت، فهذا ما يطلقونه على الرقيق عادة. يا فرحتي، ياقوت ماذا؟ ياقوت ماذا؟ ياقوت عبد الله. ما دمنا كلنا عبيدا لله. نعم نعم، هو كذلك، ياقوت ابن عبد الله، ثم الرومي، ثم بعده الحموي. أوليست هذه كنيتك؟ تماما، ياقوت ابن عبد الله الرومي الحموي. ياقوت الحموي على بركة الله. ولم يدر بخلد عسكر ذلك التاجر الحموي البسيط الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أن هذا الصغير المجهول النسب والموطن سيكون له في يوم من الأيام شأن أي شأن، وأن اسمه وسيطة سوف يترددان عاليا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن كتاباته ومؤلفاته سيكون لها هذا الصدى وهذا الخلود. ياقوت، أنت يا ياقوت، أين تراه اختفى هذا الجني؟ نعم يا مولاي عسكر، عفوا يا مولاي، كنت بالداخل أقرأ. تقرأ؟ يا سبحان الله، وتتركني أرفع هذه الأعمال وحدي؟ يا لفرحتي بك، هم تريدني أن أمزق لك هذه الكتب كلها؟ هيا هيا أسرع، ثم بعد ذلك قيدها عندك في دفاترك، فهذا أنفع لك ولنا. سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة. إنما أخبرني يا حموي، ماذا كنت تقرأ ليشغلك عني هكذا؟ هو القرآن الكريم يا مولاي، وبعض دواوين العرب من القدامى والمحدثين، إلى جانب تواريخ أهل الأدب والمحدثين، وبعض الكتب كنت قد أحضرتها معي من سفرتي السابقة إلى كيش ومن عمان التي كنت بها في رحلتي الأخيرة. والحقيقة أن ياقوتا الحموي كان منصرفا في هذه المرحلة المبكرة من عمره، وهو لم يزل دون 20، إلى المطالعة والقراءة والتحصيل. وكان في أسفاره وتطوافه ما بين كيش في المحيط الهندي، وعمان في جزيرة العرب، والشام التي كانت وقت ذاك تتألق ببني أيوب، يشاهد الكثير ويطالع عشرات الكتب في مختلف العلوم والآداب والفنون. وتمر به السنون حتى إذا كان عام 96 و500، جرى عهد بينه وبين مولاه فأعتقه ورد إليه حريته، وكان آنذاك في 21. ولقد كان عتقه بداية مشواره الطويل الذي انكب فيه على الاطلاع والكتابة والتأليف، حتى انشغل بكل ذلك عن الأهل والولد. ولكن بعد سنين عاد حبل الود يتصل بين ياقوت وعسكر من جديد، وكان ذلك بمثابة مولد حظه السعيد، إذ جعله عسكر شريكا له بالمضاربة، وأعطاه مالا وسفره إلى كيش. مات سيدك وصديقك وصاحبك. حزني عليه يا مولاتي، والله ما عرفت إلا عند عودتي من كيش، وليتني ما كنت قد خرجت إليها وكنت معكم ولشاهدت وفاة سيدي. لك أنه كان يعرف أنه لن يراك أبدا، فقد كان دائما السؤال عنك. ويشهد الله يا مولاتي أنه ما غاب عن بالي لحظة، رحمه الله رحمة واسعة. يا مولاتي، لقد أفاء الله عليكم بالخير الكثير من هذه السفرة. ها هو، خذي يا مولاتي، خذي. لسنا بحاجة للكثير يا ياقوت، فخذ أنت ما يعينك على دنياك. وأبقى ياقوت بيده بقية قليلة جعلها رأس ماله يتاجر بها. كان في 31 من عمره، ولم يخطر من صنوف التجارة إلا تجارة الكتب، حيث مضى يشتري ويبيع حتى ربح الشيء الكثير. فقد كان يطوف البلاد من نهر جيحون هناك في خوارزم إلى نهر النيل هنا في مصر، حيث يحمل الكتب إليها أو منها. وكان أثناء ذلك يلقى العلماء والشعراء والكبار فيستمع إليهم وينقل عنهم. إلى أن كانت سنة 1969 عندما دخل حلب أيام وزيرها القفطي. أهلا بك يا أبا علي القيلوي، عساك جئتنا هذه المرة بكتب جديدة. ليغفر لي مولاي القفطي هذه المرة، ولكني جئت لك بخير من يدلنا على الجديد في مختلف البقاع والأمصار. بالباب ياقوت الحموي يطمع في الإذن له بمقابلتك يا مولاي. تقول الحموي؟ لتدخله إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلح الله حال مولاي و... دعك من هذا، دعك من هذا، أرني ما عندك. هك يا مولاي ما لا عين في الشام رأت، فأنا أعلم بعلمك وأعرف بذوقك وبحرصك على اقتناء كل جديد. ما هذا يا رجل؟ كل هذا وليس بها سوى كتابين اثنين. أخذهما إرضاء لك، خيبت ظني. أصلح الله حال الوزير، ولكن مرة أخرى يا حموي فلا تكن لحوحا. هيا هيا، السلام على مولانا الوزير. هيا هيا يا حموي. لتبقى أنت يا أبا علي. السلام عليكم يا مولاي. أمرك يا مولاي. اسمعني جيدا يا أبا علي. أسمعك يا مولاي. واعمل بما سأقوله لك دون نقاش. بالتأكيد. هذا الرجل لا أرتاح إليه. فأنا قد تأملته في منظره ومخبره، وهالني أن أرى فيه أمورا لا يخيب حدسي فيها. إنه لا يصلح للعشرة، ولهذا لا أريد أن أراه ثانية. ومع ذلك فقد عاد ياقوت بكتبه مرة ثانية إلى حلب، وبالرغم من رأي القفطي القديم فيه فقد نجح في مقابلته واجتمع به وسمع منه شعرا. وكان هذا في عام 613، وكان عمر القفطي آنذاك 45، بينما ياقوت في 38. ماذا بك يا بغدادي؟ كنت أناظر هذا الحموي فإذا به يتطاول على أسياده وأسياد أسياده. نعم، يصف هذا اللعين الصحابة بكلام لا يليق. دعوني أقتل. لعنة الله عليك، اقتلوه، اقتلوا هذا الكافر اللعين. اهرب يا رجل، اهرب قبل أن يمسكوا بك ويقتلونك. امسكوه، لا تدعوه. Thank you. بلغ الأمر مسامع الوالي المعتمد الموصلي، فثار بدوره وأرسل في طلب الحموي الذي كان الخوف قد تملكه، فأخذ يعد للهروب من دمشق كلها. أسرع أسرع يا غلام، أسرع أقول لك، فما عاد في الوقت متسع. أسرع، هيا خذ هذا أيضا، خذ هذا يا غلام. ولكن إلى أين يا سيدي؟ إلى أين سنرحل؟ هل إلى بغداد؟ أي بغداد؟ أي بغداد؟ خيبك الله أنت الآخر، يستحيل يا غلام أن نعرج على بغداد، فقد نلتقي هناك بالبغدادي. والحل؟ وما العمل يا سيدي؟ نتوجه إلى الموصل، ومنها إلى إربل، وبعدها خراسان إن شاء الله. هيا هيا، فلا بد أن نتحرك الآن. هيا. ولا شك في أن موقف الحموي هذا كان أثرا من آثار مطالعته كتب الخوارج التي كان يقبل عليها في سفراته الأولى إلى عمان في جزيرة العرب. فأهلها كما هو معروف كان أكثرهم من الخوارج الأباضية، أشياع عبد الله بن أباض التميمي، الذين كفروا معظم الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى أي حال، فإن الحموي لم يقر أبدا في مكان، وإنما ظل يتنقل بين خراسان ومرو ونسا وخوارزم، يؤلف ويطالع ويتاجر في الكتب. ومع ذلك فقد كان أكثر مقامه في مرو الشهجان، وكان مقاما خصبا أفاد منه كثيرا. كان مشغولا أيامها بجمع وتأليف كتابه معجم البلدان، ويحكي هو نفسه عن بعض المواقف التي صادفها في مرو، واعتبرها من العوامل والأسباب التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب. يقول: كنت متجها إلى مجلس شيخنا الجليل عبد الكريم السمعاني صاحب الأنساب، وما إن وصلت حتى سمعت صوته يرتفع قائلا: كفى كفاكم نقاشا واختلافا، فها هو الحموي قد وصل ليفصل في القضية، وإذا حضر الماء. عفوا عفوا يا مولانا، وهل يستمر خلاف في مجلس على قمته شيخنا الجليل الإمام الشهير فخر الدين ابن المظفر تاج الإسلام أبي سعد عبد الكريم السمعاني؟ ما قولك يا حموي فيما جاء ذكره في الحديث النبوي عن حباشة؟ حباشة أطال الله عمر الإمام اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية، والرأي عندي أن حباشة بضم الحاء قياسا على أصل هذه اللفظة في اللغة، لأن الحباشة الجماعة من الناس من قبائل شتى، وحبشت له حباشة أي جمعت له شيئا. ما هذا الكلام الخارف يا رجل؟ ها؟ إنما هي حباشة بالفتح وليس الضم كما تدعي، سمعناها هكذا وقرأناها هكذا، أم تريدها عربية على هواك؟ ويقول الحموي: وصمم الرجل على ذلك وكابر وجاهر بالعناد من غير حجة، فأردت قطع الاحتجاج بالنقل، إذ لا معول في مثل هذا على اشتقاق ولا عقل، فاستقضى كشفه في كتب غرائب الأحاديث ودواوين اللغات مع سعة الكتب التي كانت بمرو يومئذ وكثرة وجودها في الوقوف وسهولة تناولها، فلم أظفر به إلا بعد انقضاء ذلك الشغب، فكان موافقا والحمد لله لما قلته، ومكيلا بالصاع الذي كلته، فألقي حينئذ في روعي افتقار العالم إلى كتاب في هذا الشأن مضبوط وبالإتقان وتصحيح الألفاظ بالتعبير مخطوط. واستمر بقاؤه في مرو الشهجان 3 سنوات حتى اضطر إلى مغادرتها. وفي هذا يقول الحموي أيضا: ولولا ما عرض من ورود التتر إلى تلك البلاد وخرابها لما فارقتها إلى الممات، لما في أهلها من الرغد ولين الجانب وحسن العشرة وكثرة الكتب والأصول المتقنة، فإني فارقتها وفيها 10 خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة، وكانت الكتب سهلة التناول، لا يفارق منزلي منها 100 مجلد من غير رهن، فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها، وأكثر فوائد معجم البلدان وغيره مما جمعته فهو من تلك الخزائن. وانتقل الحموي من مرو إلى نسا التي وصفها بأنها مدينة وبئة جدا، فانتقل منها إلى خوارزم أيام سلطانها خوارزم شاه محمد بن تكش. ولقد حاول الحموي أن يكتب وأن يؤلف، ولكن يبدو أنه صادف فيها فصل الشتاء الذي حال بينه وبين العمل المنتظم لتجمد كل مظاهر الحياة من حوله. وفي هذا يصف لنا نهر جيحون فيقول: جيحون نهرها وعرضه 1 ميل وهو جامد، والقوافل والعجل الموقرة ذاهبة آتية عليه كما تمشي على الطرق، وهو ثابت لا يتخلخل. وقد كنت اجتهدت أن أكتب شيئا بها، فما كان يمكنني لجمود الدواه حتى أقربها من النار وأذيبها، وكنت إذا وضعت الشربة على شفتي التصقت بها لجمودها على شفتي. على أن مقامه في خوارزم لم يطل، فقد تسارعت الأحداث تجرف أمامها كل شيء. مولاي يا قوت، ماذا؟ ماذا بك؟ ماذا بك؟ وكأن الشيطان في أعقابك، ما هذا الصياح والضجيج اللذان أسمعهما؟ هو الشيطان بالفعل يا سيدي. الشيطان؟ ماذا تكلم؟ أخبار جاءت من الميدان تقول إن السلطان محمد بن تكش قد انهزم أمام التتاري الكافر جنكيز خان. جنكيز خان؟ والناس جميعا يفرون نجاة بحياتهم لنهرب يا سيدي قبل أن يدهمنا الخطر. يا الله، جنكيز خان؟ نعم نعم يا غلام، لا خيار إذن أمامنا، هيا هيا فلننجو نحن أيضا بأنفسنا. لا لا يا غلام، لا تأخذ شيئا، اترك كل شيء، فلا وقت هناك. هكذا كان فرار الحموي في أواخر عام 1600 من خوارزم أمام زحف التتار، تاركا وراءه كل شيء حتى أمواله التي شقي العمر في جمعها، وأخذ وجهته شطر الغرب في رحلة قاس فيها من صنوف المضايقة والتعب والخوف الشيء الكثير، إلى أن بلغ إربل في سنة 1600. وإربل كانت من أعمال الموصل، وبينهما مسيرة يومين، وهي قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع، وأكثر أهلها من الأكراد. يقول الحموي: ودخلتها فلم أجد فيها من ينسب إلي فضلاً غير أبي البركات المبارك بن أحمد الذي يعرف بابن المستوفي. أما ابن خلكان فيقول عن المستوفي: والمستوفي هو صاحب تاريخ إربل، وكان رئيسا جليلا واسع الكرم، لم يصل إلى إربل أحد من الفضلاء إلا وبادر إلى زيارته وحمل إليه ما يليق بحاله، وخصوصا من أرباب الأدب. ولكن مقامه لم يطل في إربل، فتركها إلى الموصل عام 617، وقد اشتد كربه وأصبح في حال غير الحال. ذا يا ياقوت في الثانية والأربعين من العمر، ولكن صفر اليدين بعدما تقطعت بك كل الأسباب. رحماك يا رب، رحماك يا رب، من لي بمن يرد عني صروف الدهر والمحن، ويرفه خاطري عن معاندة الزمن. إنه هو نعم، ليس هناك سواه، فلا بد أن أكتب إليه. يا غلام، يا غلام، ائتني بدواتي وأوراقي. ومن الموصل كتب الحموي رسالة طويلة إلى القفطي وزير حلب يطلب فيها المثول بحضرته. وفي هذه الرسالة مضى ياقوت يقص قصة حياته وسعيه وراء الرزق، متنقلا بين خراسان ومرو ومصر والعراق والشام وخوارزم، وما أصابه في طريق عودته من مشقة ومخاطر، حتى وصل إلى الموصل وقد أعوزه المأكل وخشن الثياب. وبقي ياقوت بالموصل ينتظر عودة غلامه برد القفطي على رسالته، ولكن طال انتظاره حتى أمسك القلق بتلابيبه ولم يستطع المكوث، فانتقل إلى سنجار ومنها توجه إلى حلب. بك يا رجل؟ ما لهيئتك زرية هكذا يا حموي؟ يا مولاي، لقد ألقيت عصاتي ببابك بعد طول مكابدة وانتظار، وخيم أملي بجانب جنابك وإن هون عليك. فلما قضت نفسي من السبر ما قضت على ما بلت من شدة ولباني، علقت بحبل من حبال ابن يوسف أمنت به من طارق الحدثان. أف يا رجل، أف، قلت لك هون عليك. تغطيت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني. فلو تسأل الأيام عني لما درت، وأتينا مكاني ما عرفنا مكاني. ويصف القفطي هذه المقابلة فيقول: ولما وصل دخل علي في حالة يسوء منظرها، ووصف من أمره أمرا لا يسر مخبرها. ومع ذلك فإنما يبدو هو أن القفطي قد رحب به على كره، وقاسمه العيش على مضض، وبذل من الكتب ما يشاء رغم رأيه فيه، فظل ياقوت يتردد عليه ويلازمه. هلا أخبرتنا يا حموي عن أيامك مع القفطي وانشغالك بمجالسه. كنت ألازم منزله، ويحضر أهل الفضل وأرباب العلم، فما رأيت أحدا فاتحه في فن من فنون العلم كالنحو واللغة والفقه والحديث وعلم القرآن والأصول والمنطق والرياضة والنجوم والهندسة والتاريخ والتعديل إلا قام به أحسن قيام. وماذا عما يقال عن حبه للكتب وشغفه بها؟ أصحيح ما يقولون؟ للحق أنا لم أرى، مع اشتمالي على الكتب وبيعي لها وتجارتي فيها، لم أرى أشد اهتماما منه بها، ولا أكثر حرصا منه على اقتنائها، وقد حصل له منها ما لم يحصل لأحد. وتمر السنون والحموي غارق في عمل دائب ليل نهار، وفي سنة 21 و600 فرغ الحموي من مسودة كتابه معجم البلدان، فأهدى النسخة بخط يده إلى خزانة الوزير القفطي، وكان وقت ذاك في 46 من عمره، وكان بذلك في غاية النبل الذي يرد به على كثير من مواقف القفطي معه. ماذا ترى في تهجم القفطي عليك يا حموي؟ ماذا تقول؟ القفطي لم يتهجم علي. ماذا؟ إنه يطعن في علمك. أو بعد هذا لا يكفيك أن تهدي له معجم البلدان حتى تمضي تهيل له الثناء والإعجاب وأنت تهديه معجم الأدباء؟ هذا معقول يا رجل؟ أم أن مزاعمه صحيحة فألجمتك حتى لا تجد ردا؟ يا قوم يا قوم، كفى افتراء على الرجل، أم أنكم تريدونها حارة كما يقولون؟ يعلم الله ما نريد، ولكن نعرف أن القفطي يزعم أنك عسر الفهم، فما قولك؟ ليكن هذا، لكن ماذا ترون أنتم في وفي فهمي؟ ظني أنه تحامل من غيور حسود، فما كان لشخص عاسر الفهم أن تكون له مثل ثقافتك الواسعة التي نعرفها جميعا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن ما قولك يا حموي في اتهامي إياك بتلفيق الكتب؟ أقول لك واضح أنه اتهام باطل يستهزئ بعقولنا كلنا. نعم نعم. والملفق يعوزه المنهج، نعم، ويعوزه الفهم والصوغ الخاص لموضوعه. واسألوا أنفسكم يا سادة، ما إذا كان الياقوت منهج يتبعه؟ لا لا يا صديقي، عفوا، بل نحن نسأل ياقوت نفسه. ألا خبرتنا يا ياقوت، ألا خبرتنا إذن بمنهجك يا حموي؟ أخبركم، كتابي معجم البلدان هو كما تعرفون كتاب في أسماء البلدان والجبال والأودية والقيعان. نعم نعم نعم. وكذلك القرى والمحال والأوطان والبحار والأنهار والغدران والأصنام والأبداد والأوثان. نعم نعم هذا صحيح. معجم البلدان فيه هذا كله، وقد رأيت التصدي له واجبا والانتداب له مع القدرة عليه فرضا لازما. بارك الله فيك. فكأنه يا حموي ليس معجما جغرافيا فقط، وإنما هو أيضا كتاب تاريخ وأدب وفن. أجل أجل. نعم، وإنه لكذلك بالفعل، فكم إمام جليل ووجه من الأعيان نبيل وأمير كبير ووزير خطير ينسب إلى مكان مجهول. فتراه عند ترجيم الظنون على كل محتمل محمول، فإن سئل عند أهل المعارف أخذوا بالنصف الأرزل من العلم وهو لا أدري. وبئست الخطة للرجل الفاضل، فإن التمس لذلك فطنة أو أعضل أو أريغ له مطلب أعوز وأشكل، لإغفالهم هذا الفن من العلم الخطير مع جلاله. لأن من هذه الأماكن ما هي مواقيت للحجاج والزائرين ومعالم للصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. رضوان الله عليهم أجمعين. بورك فيك يا حموي، ولكن قل لي ما دخل الأدب وأهل الأدب في كل هذا؟ أما أهل الأدب فناهيك بحاجتهم إليها، لأنها من ضوابط اللغوي ولوازمه وشواهد النحوي ودعائمه ومعتمد الشاعر في تحلية جيد شعره بذكرها أو تزيين عقود لآلئ نظمه بشذرها. فإن الشعر لا يروق ونفس السامع لا تشوق حتى يذكر حاجز وزرود والدهناء وهبود، ويتحنن إلى رمال رضوى فيلزمه تصحيح لفظ الاسم وأين صقعه وما اشتقاقه. الله الله، وأنى لك بالتثبت في كل هذا يا حموي. نعم نعم، بإمعان النظر وبفحص ونقد الكتب المخطوطة التي ينبغي الشك بما فيها من أسماء، فليست الغاية إتقان الخط بل ضبط الأسماء وإيرادها صحيحة. نعم نعم، ولا يكتمل هذا إلا بنقد السابقين من المؤلفين والإشادة بإحسان المحسن وذكر إساءة المسيء، وهو ما اتبعته وأخذت به عندما ألفت كل ما ألفت. ولكن ما قولك في الرواية وأنت تعتمد عليها كثيرا يا حموي؟ نعم نعم، ما قولك في الرواية؟ نعم، بالنسبة لهؤلاء صدقني أكون أشد يقظة عندما آخذ منهم أو أسمع عنهم، لأن النقل والرواية يجب أن يكون عن ثقة ضابط وعالم متقن. إنما في معجمك يا ياقوت الكثير مما لا يصدقه عقل. صدقت صدقت، ولكني أوردتها ونبهت أيضا على شكي أو يقيني، وذلك حرصا على إحراز الفوائد، فإن كانت حقا فقد أخذنا منها بنصيب، وإن كانت باطلا فلها في الحق شرك ونصيب، لأني نقلتها كما وجدتها، فأنا صادق في إيرادها كما أوردتها. على العموم، فما كان ياقوت الحموي يورد خبرا حتى يسأل ويصحح أو ينبه إلى بطلانه، وإلا ذكر الخبر وذكر من قاله وتبرأ منه وتخلص من تبعته. وظل ياقوت الحموي في حلب في ظاهرها، وانشغل من سنة 25 في تبييض معجم البلدان، ثم تفرغ بعد ذلك إلى تجارته وتآليفه إلى أن هده الجهد والتعب، فلزم الفراش مريضا من شدة الضعف والوهن. العز ابن الأثير، أين العز؟ أما قلت أرسل في طلبه؟ أرسلنا والله يا ياقوت، وتراه الآن على وصول، فقط لا تجهد نفسك بالكلام، أظنه قد وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فديتك بأبي أنت وأمي يا حموي. اقترب اقترب يا ابن الأثير واسمعني جيدا. أنا ذا اقترب. نعم، فما عاد في العمر بقية. هاك يا ابن الأثير أوراقي وكتاباتي التي أفنيت العمر فيها هي أمانة عندك يا ابن الأثير، هي أمانة عندك حتى تسيرها إلى بغداد، فعسى الله أن ينفع بها المسلمين. خلي عنك يا أبا عبد الله، خلي عنك، بل ستعافى بإذن الله، وبنفسك سوف توصلها إلى حيث تريد. لا تناهدني، لا تناهدني يا ابن الأثير، إليك بالأوراق والكتيبات، إليك بكل شيء، فما عدت يا ابن الأثير بحاجة إلى أي شيء. خذ، خذ يا ابن الأثير. الحموي في غفوة طويلة لم يفق منها أبدا، وفي صباح العشرين من شهر رمضان سنة 26 و600 فوجع أهل حلب بنبأ موته الحزين، ولم يكن قد تجاوز 51 من عمره. يقول ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان: وكان الناس عقيب موته يثنون عليه ويذكرون فضله وأدبه. وبالرغم من مضي القرون فها نحن نرى المستشرق الفرنسي كارا ديفو يشيد بذكره في كتابه مفكر الإسلام ويقول: إن معجم البلدان من المؤلفات التي يحق للإسلام أن يفخر بها كل الفخر. وللإنصاف فلم يكن معجم البلدان وحده هو ما يستحق الإشادة والتقدير، فما زال التاريخ يحفظ لنا معجم الأدباء الذي جمع فيه أخبار النحويين واللغويين والنسابين والقراء والإخباريين والمؤرخين والوراقين والكتاب وأرباب الخطوط المنسوبة وكل من صنف في الأدب تصنيفا. ولا ننسى مؤلفاته الأخرى التي ألفها إلى جانب هذا وذاك، على الرغم من أن الكثير منها لم يصل إلينا. فهناك أيضا معجم الشعراء، هذا على سبيل المثال، وهناك أيضا كتاب المبدأ والمآل في التاريخ، وكتاب أخبار المتنبي ورده على ابن جني في كلامه على الهمزة والألف في سر الصناعة، ونذكر أيضا كتاب أوزان الأسماء والأفعال الحاصرة لكلام العرب. ذلك بخلاف مختصراته وترجماته التي ما زالت تعتبر من أدق المراجع وأمهاتها، فقد اختصر جمهرة النسب لابن الكلبي وترجم للبلازري ترجمة مطولة، كما ترجم أيضا للشيخ الأمين أبي البركات ابن أبي حرادة الحلبي، ذلك بخلاف ترجماته للكثيرين من آل أسامة بن المنقذ وغيرها كثير. يقول القفطي: ولقد احتاط نواب الأيتام على ماله إلى أن حضر ولد سيده من بغداد بكتاب حكمي وتسلم ما خلفه. وأما ابن الأثير فإنه تصرف في الكتيبات التي له والأوراق المجمعة التي بخطه تصرفا غير مرض، ولم يوصلها بعد أن وصل الموصل إلى الجهة المعينة التي برسمها، بل فرقها على جماعة أراد انتفاعه بهم وبها عندهم، وبلغني أن خبرها وصل إلى بغداد فطالبوه من هناك بتسييرها إلى محل وقفها، فسير بعضها وأعرض عن بعض. هكذا كانت حياة ياقوت الحموي الذي لم يمنعه أصله الرومي، الذي اعتبره الكثيرون معرة أو فقره ورقة حاله من أن يتعلم ويصبح عالما وأن ينسخ ويصبح مؤلفا وأن يكون فيما ألف حجة ثبتة، رغم ما لاقى في حياته من قلق وفقر وسفر ونصب وتجوال. لم يمنعه حقد الحاقدين أو طعن الطاعنين من أن يؤسس لنفسه مجدا خالدا وأن يترك وراءه ذكرا سائرا. هكذا كانت حياة ياقوت الحموي الذي أهلته ثقافته الواسعة وما تمتع به من روح النقد والشك والتثبت. هكذا كان متعدد العطاء، متنوع التواليف، برز في كل النواحي التي مال إليها وألف فيها. فهو بمعجمه الموسوم معجم البلدان لا يعتبر أكبر الجغرافيين المسلمين فحسب، ولكنه يعتبر أيضا بسبب تواليفه الأخرى وبخاصة معجم الأدباء علما يخفق فوق كل الأعلام بما تضمنته من ثروة علمية ضخمة ومن أدب وشعر ولغة وتاريخ، فبقي اسمه ملء السمع عبر الزمان. هكذا كانت حياة ياقوت الحموي، هذا الرجل الذي عاش حياة العالم الباحث المدقق، ومع أن الدنيا قست عليه معظم أيامه فقد كانت قساوة البعض من الأحبة ومن المقربين أشد جرحا وأكثر إيلاما. ومع ذلك فسوف يظل اسمه محفورا في كل العقول وفي أعماق القلوب على مر السنين. كنتم مع ياقوت الحموي النسابة المؤرخ، درة في جبين الثقافة الإسلامية. صور الشخصيات: نادية رشاد، محي الدين عبد المحسن، إبراهيم الدالي، نجاة علي، الشريف خاطر، زين نصار، محمد محمود، أحمد خليل، فكري صادق، كمال زغلول. وقام بدور ياقوت الحموي خالد الذهبي. الهندسة الصوتية: محمد عبد الكريم. ياقوت الحموي برنامج خاص كتبه الدكتور محمود أبو زيد. إخراج عبد العال ضوّة.